يقولون بالنسبة للسروال، بالنسبة للبنطال، هذا مثل السروال، والرسول صلى الله عليه وسلم لبس السروال. شلون مثل السروال؟ نحن نعكس عليهم. هل تعرفون السروال اللبناني؟ الله هذا مو الشروال. تفضل. اي ايه الشروال ايه؟ عندنا بنسموه بلطيمي. بلطيم؟ بلطيمي، اهل بلطيم يلبسون هذا. ايه انا شايف الاسم اليق من اللي بلسطة. فخم يعني. المقصود نحن نقول لهؤلاء، سبحان الله، هل الكفار يلبسون هذا البلطيم؟ ما دام انه هذا مثل البنطلون، فهل هم يلبسون هذا السروال او الشروال؟ لا، اذا هذا يختلف عن هذا. هذا لباس الكفار وهذا لباس الاسلام. ثم كيف يقال هل الرسول لبس بنطلون يحجم فخذيه يحجم اليتيه؟ تعالى الله عما يقولونها علوا كبيرا. هذا هو يعني كما جاء في الحديث الصحيح، لما وصل بعض الفرق الإسلامية تتجارى فيهم الأهواء كما يتجارى الكلب في صاحبه، يعني داء الكلب يمشي في صاحبه حتى إيه يميته ويهلكه. يا الله، بسم الله. شيخنا، الحديث اللي انت ذاكره في كتاب حجر المرأة مسلم يا شيخ علي، حول تشبه، وذاكر انه من خلال الحديث انه اليهود تتسرول، قال تسرولوا واعتذروا. اي نعم. فهذا المعنى في هذا المعنى؟ اي نعم، مخالفة اليهود. اليهود بيتسرولوا فان تزيدوا عليهم يتزروا. ايوه. ايه اللي نفي المشابهة. لكن هذاك السروال غير بنطلون مع هذا كمان زيادة. هذا هو، يعني إذا كان هم بيلبسوا بلطيم كما يقول أبو أحمد، كمان زيدوا على بلطيمهم. نعم. نعم.